ونحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين، هذه نعمة عظيمة. نحمد الله عز وجل أن جعلنا من المسلمين، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. الإسلام الدين العظيم الذي بمنهجه وبشريعته جاء بكل ما ينفع هذا الإنسان، ونهى عن كل ما يضر هذا الإنسان. فتمسك بالإسلام فيه السعادة للبشرية، لمن أراد الله عز وجل به الخير. هذا الإسلام دين عظيم يشمل جميع مناحي الحياة، يضبط حياة الإنسان المسلم، حياته كلها نظام، ليس فيها ضيق ولا حرج ولا عسر، سهلة، لأن الإسلام وحي من الله عز وجل فيه الخير لمن ثبت عليه وتعلم ما فيه من عقيدة ومنهج وأحكام وعمل بهذا العلم، إما أدى به الإسلام وبين ما يصلح المسلم وكذلك ما يفسد أيضا هذا المسلم، سواء نفسه، سواء يفسد نفسه أو ماله، جاء بأحكام ومسائل وآداب تتعلق بالمسكن، المسكن الذي يسكنه المسلم، جاءت فيه مسائل آداب ذكرنا في أحاديث الدرس السابق بعضا منها، وفي درسنا اليوم والدرس القادم تتعلق بالمسكن الذي يسكنه المسلم. هذا مما يدل على عظمة الإسلام، وأنه يشمل جميع حياة المسلم، يدل المسلم على ما ينفعه وينهاه عن كل ما يضره في نفسه أو في ماله أو في أهله. ومن درس الإسلام وعلم ما فيه من عقيدة وأحكام وآداب وأخلاق، علم هذا ورآه وثبت عليه، فنسأله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يختم لنا بالإسلام.